دقيقة لو سمحت. نعم. طيب. لا لو كان عيد كفر لا لا يجوز. لا لو عيد كفري لا يجوز هيحرم. في تاني. نعم. في كتب السنة مش فاكر النص فين دلوقتي. مش فاكر في أي كتب السنة. وقف لجنازة يهودي. وقف لجنازة يهودي. قال أليست نفسا منفوسة؟ نعم. توجيه عدم بدء السلام عدم الاحترام. عدم الاحترام له. عزة المسلم. بس إيه الربط؟ مفيش ربط. ها؟ لا مش جامع. لا لا لا في مناسبة. في مناسبة. لو جيران يسلم علي. لو جيران يسلم علي لا مان بس يسلم علي مش بسكنة السلام عليكم. اه يسلم علي. اه لحق الجوار. نعم. لانه لا يعود الا من يعرف ولا يعزي الا من يعرف. فلو لو لو عرف شخصا جارا له يسلم عليه. نعم. حاضر حاضر. نعم. سلام عليك مني مش سلام عليك يعني دعاء له بالسلام يعني التسلم مني. بس فين فين كلمة السلام عليك تقصد ايه؟ سلام يعني لا لا اتعرض لك بسوء. خلاص بس في نص دلوقتي لا تبدأوهم بالسلام. هو مفيش منع من السلام بس الكلام فيه لا تبدأوهم. هو حد قال ان السلام ممنوع اصلا؟ هو الكلام في بدء السلام. فالشيخ بيسعى على بدء السلام. وهل هذا متعارض مع العيادة؟ ما ورد على النبي انه عاد يهوديا وانقذ الله تعالى مش ده موجود؟ نعم. طيب ما ترد على نفسك. نعم. لو يعني لو كان في حالة حرب قائمة ما بين الكفار والمسلمين. نعم ده حربي. هنتكلم على الذمي. السؤال كله على الذمي. لكن الحربيون ده ما يعني لو نستطيع قتلهم. الذمي الذمي المقصود في كتب الفقه الذمي يعني الذي يتعاهد معنا على عقد الذمة. فإذا نقض عهد الذمة واحدة واحدة بس دعني أكمل كلامي. إذا نقض العهد مبقاش اسمه ذمي. يعني نزل الكلام على نصوصه نزل الكلام على ما جاء فيه. مفيش عقد ذمة يبقى مفيش الأحكام دي. ده موضوع تاني. حاجة تانية. يبقى في احكام جديده يعني مفيش عقد ذمه يبقى في احكام جديده. نعمل ايه بقى؟ نروح نقتلهم. بس احنا قتلناهم هيجي الامم المتحده يقتلونا وامريكا تقتلنا. نعمل ايه؟ الحاكم يعمل ايه بس؟ يعني الواحد بس فكروا بس نعمل ايه لو هم دلوقتي وقد حصل في لبنان نقضوا العهد وفي مصر نقضوا العهد في كل مكان نقضوا العهد. طب نعمل ايه؟ ماذا يفعل لو انت ايها المسلم الغيور حاكما على هذه البلاد؟ ماذا تفعل على غيرها من البلاد؟ ماذا تفعل؟ بس هل الحاكم اصلا كافرا؟ ما في لبنان الحاكم كافر. ماذا يفعل؟ ماذا تفعل يا حاكم يا مسلم؟ تطبق الاحكام بنصها بلا روح فيعود عليك من الضرر الشديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده افعلوا الشيء ولو حصل الضرر الشديد البالغ على المسلمين. احسب هذه حسابات المصالح والمفاسد. فكروا واخبرونا من وصل الى شيء يخبرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث وعهد بكفر نقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ولولا أن يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه لقتل المنافقين. من يعرف من المنافقين لقتلهم. فامتنع عن فعل أشياء واجبة. والله تعالى أمرنا في كتابه أن لا نفعل الواجب مش المباح مخافة الوقوع في المصائب والبلايا. وهو سب آلهة الكفار مع أنه حق وواجب. يعني التنفيذ ده امر مشروع لكن في وقت قائم على على على الفعل. يعني مثلا الذي لا يصلي لا يصلي ولكن ده مش معناه ان انا اعترض انما في حكم قائم. الحكم لا افهم حتى الان. هو الحكم الثابت يعني وان كنا المجال لا يسمح بتطبيقه. الحكم ثابت. حاكم واحنا لغينا الحكم لم نمحوه من كتب الفقه لكن كنا الان الرجل الميت حرام ثم أبيحت للضرورة.

أشياء لحق للميت. طيب أنت ما أنت محجون عليك بالدين، محجون عليك بالفلس، فأنت أموالك الآن محجور عليها لحق الغرماء، فلماذا تبذرها؟ فلا بد أن تحتفظ بهذه الأموال التي ورثتها عن الميت لحق هؤلاء الدائنين. نقرأها مرة أخرى: بل تحرم الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة، يعني أشياء يبتدعونها أو أشياء ابتكروها رعاية لحق الميت، يبقى هو ماله الآن ورثه من الميت فيخرج للميت شيء وهو لا يحتاج إليه، ليس عنده دين معين وليس عنده تقصير في حق من حقوق الله، بل يخرجها من أجل الميت. وأنت مدين فلا يصح أن تخرج هذه الأشياء. وصنع الجمع، يعني هذه المناسبات يفعلون كالأخمسة عندنا الآن والأربعين وما شبه من هذه الأشياء، والسبح لعلهم يوزعون بعض الأشياء، أنا لا أعرف بالضبط ماذا يريد. إن كان في الورثة محجور عليه، معناه إن لم يكن هناك محجورا عليه يجوز، لأن هذا من التصدق على الميت لا مأس، وهذا جائز بالإجماع. سأسمع، حاضر نكمل العبارة بس: إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث، إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك، فهذا حق الميت الذي جعله الله تعالى له، فيخرج من الثلث ولا يزيد على ذلك. نعم تفضل. طعام، طعام يصنعونه للميت، لأهل المعزين إذا أتى المعزون يصنعون لهم طعاما. الوصية مصرفها الصدقة كلها، الوصية مصرفها الصدقة ليس كذلك؟ بالشرط، لا يشترط. لو أوصى مثلا اصنعوا لي طعاما بعد موت، وجاء الغني والفقير والعرف أن هذا طعام مثلا كثير يسمى الفقير يأكل الغني والفقير، لا يجوز، ما هي الفكرة؟ أوصاه بهذا الشكل يؤمن، ما المانع؟ الممنوع هو الوصية المكروهة أو من باب أولى الحرام، لكن المباح جائز، مباح أن يصنع طعاما للغني والفقير. الوحشة هي عصير اللي تساوي الكحك والشريك اللي يسمى رحمه الله. لا لا لا، ده الشريك ده بيعمله في كل زيارة للقبر، سنوية وأسبوعية وشهرية ورجبية، لكن دي خاصة بأيام التعزية الثلاث. بدا تكلم على ايه هذه اللي هي ايه؟ الخميس نفسه بدعة، الخميس بدعة مذموم، بدعة والأربعين كلها. نعم، الموظبة على ايام معينة هذه لا حاجة اليها، لا حاجة إليها، أخرج في أي يوم سبقات، لماذا المواظبة على يوم بعينه؟ لو كان يوم تحبين علماء لا بأس، هذا جائز بل حسن كمان، رسائل العلماء حتى تعيين بالأربعين، لا لأن الأربعين عادة فرعونية، خصوص الأربعين لا، من قبل النصارى، من قبل النصارى هي فرعونية، من قبل النصارى، النصارى أخذوا، النصارى أخذوا دينهم كله من الهنادكة ومن الفراعنة، التسليس وهذه الأشياء أخذوها من الهنادكة والفراعنة. نعم. ليس كل جديد بدعة وبدعة. قالت اليهود وزعموا من الله وخالف نصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ليس كل جديد بدعة وكل، هو في بدعة بس بدعة جيدة وفي بدعة سيئة، كل جديد بدعة لأنه بدعة يعني حديث، ليس كل جديد بدعة مكرة طبعا، لأنها عادات الكفار، وقد نهت الشريعة على متابعة عادات الكفار، خالفوهم لم تتناسب. أصبح شائعا، لكن عادات 40 يوم دي من أين لك؟ هذا دي هذا في الدين، ده لباس، دي عادات، لكن دي خاصة بشعائر الموت. لا تكون، ألا تكون ولا لا تكون، ليست هذه من العادات. نعم. طبعا قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف يتعرض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل بدعة ضلالة. يبقى اجمع بقى كيف أجل. كيف نجمع بين هذا مش كيف يتعارض، هو ما يتعارضش كلام النبي مش متعارض للنبي اللي قال أنا أجيب على هذا. ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العرياء في جانب الفقر. فالشيخ سامح بيسأل ما علاقة البيت الثاني بالأول. ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العرياء في جانب الفقر، لأن الميت قد يكون بموت انقطع عنه الإحسان، الميت أبوه شيخه سواء كان مثلا اولاد كتير هيتدخلوا في عينين اثنين يعني مثلا عنده 15 واحد ماشي جم هو وبين مثلا ثلاث عيون هو اتدخل في عين والعينين التانيين لاولاده كلهم يحرم إلا للضرورة. بيقول إلا للضرورة ولا يصلي اثنان في قبر واحد إلا لحاجة أي لضرورة. القصة ملهاش أي معنى لأن ده ملوش علاقة بالوالد أصلا. أي اثنين في أي مكان لا يتهم إلا لضرورة. فهذه القصة بعينها لا حاجة لها لأنه بما في ضرورة الضرورات تبيح المحظورات. لماذا لا تريد أن تطبق هذه القاعدة لقاعدة عامة؟ نعم لا لا لا تتكلم على لساني. نعم يقصد بركة مين كنت مش لقاح لا لا كنت فهمت هذا مقدرة واحدة لا كنت في قبل واحد في المقدرة ما في في قدر واحد الضرورة للزحام بس لازم فاصل بقى اي ضرورة ارجوكم بلاش التفصيلات مشقة كذا احيانا مشقة كذا يبقى مشقة هو رفعت عن الامة مشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج فبلاش المسائل الايه الفرعية اي مشقة اي مشقة في قبر واحد انا قلت في ثوب واحد طيب معلش في ثوب واحد يجوز حتى عند برضو عند يعني حتى لو ضاقت الأثوبة الثياب ضاقت الاشياء التي تكفن فيها يجوز في ثوب واحد يجوز لكن كل هذا بفواصل قدر الامكان يبقى فيه فواصل لو اضطررنا الى جمعين في لحد واحد يبقى فيه فاصل من تراب بثوب واحد للضرورة نجعل فاصلا بين الجسدين وده شيء عقلي قبل أن يكون شرعي ها في أسئلة تانية حتى هنا يعني الخلاف صح والمعتمد الحرمة ايه السؤال بقى حكى الخلاف قلنا الخلاف احنا قلنا ان مفيش خلاف ايه حد ينتبه لهذا الخلاف ده قول واحد هل صدر منه ان هو قول واحد طيب ما سؤالك يجوز يعني نقول يجوز تاخذ بالخلاف تبقى خرجت عن كلام الشافعي المعتمد عن كلام الشافعي يجوز ان تترك المذهب خالص وتريحنا ايه المانع يجوز نعم